بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، أحمده العظيم المتعال العظيم ذو الجلال الملك الحق المبين العزيز العالي المتكبر المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، له الملك لا إله إلا هو ولا رب سواه، الخلق كلهم عبيده، خلقهم وهو غني عنهم سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعظم الله ونقدره ونوحده، تعالوا نؤمن ساعة. كان السلف يقول تعالوا نؤمن ساعة، يتذكرون ويتدارسون فضل الله عليهم ونعمه، يتذكرون أوامره ونواهيه، يتذكرون أعماله سبحانه وفعاله في المؤمنين، نصرهم وأعزهم ورفع شأنهم، ويذكرون أفعاله في الكافرين، غذلهم وأهلكهم من فرعون وقارون، خسف الله به الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، اعتز بماله، أليس كذلك؟ اعتز بماله، قال إنما أوتيته على إيش؟ على علم عندي. كيف على علم عندك؟ من أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جاء معك مال، الله أعطاك الفهم والفكر وتجمع المال يمينا وشمالا ثم تتكبر. كلا إن الإنسان إيش؟ ما يطغى أن رآه استغنى. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، وهو القدوة، وهو النبراس، وهو العلم الذي لا يطفأ إلى يوم القيامة، العلم الذي يهتدي به الناس، أليس كذلك؟ يهتدون به إلى الله. إن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحفظ الله كتابه وحفظ سنته، سنة نبيه، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه، أليس كذلك؟ ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما قال الشافعي رحمه الله، احفظوا قولة الشافعي، السنة على كم قسم؟ رأيتم كم قسم؟ 3 أقسام. السنة النبوية، جاء الرسول كلام الرسول وسنته الذي تكلم بها وحفظها العلماء الجهابذة، فطاحل، مالك، شافعي، أحمد، بخاري، ثوري، هذا الحفظ السنة، يحيى بن معين، هذا هو حفاظ السنة. شافعي قسم السنة إلى كم قسم؟ إلى 3، لا رابع لها. قسم جاء موافق للقرآن، جاء القرآن بشيء جاءت السنة به، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء الرسول وقال أقيموا الصلاة، أركان الإسلام كذا، بني الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أليس كذلك ولا لا؟ هذه القسم الأول، أدوا الأمانات إلى أهلها، جاء الرسول يقول أدوا الأمانات موافق للقرآن، هذا القسم الأول. القسم الثاني مفسر للقرآن، يفسر القرآن، يبين، يوضح، أليس كذلك؟ القرآن جاء إيش؟ مجمل، فجاءت السنة بينت وضحت إيش هذا الإجمال، أقيموا الصلاة، جاء القرآن قال أقيموا الصلاة، جاءت السنة قال الصلاة كم؟ ها؟ 5. عمران بن حصين سمعتم قصته لما كان يحدث في البصرة بالسنة النبوية، قام إليه رجل وقال يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، أنت تجيبوا لنا حديث ما ندري كيف جاية، شوف ما يبغى السنة. غضب عمران، غضب إيش عمران؟ قال غبتم وشهدنا، هل في القرآن الصلوات 5؟ ما فيش. هل في القرآن الظهر 4؟ ما فيش. هل في القرآن العصر 4؟ ما فيش. من بين؟ السنة، الرسول بينها. الذي يقول يأخذ بالقرآن ما يأخذ بالسنة كافر، كيف تصلي؟ جاء القرآن بين الزكاة، أليس كذلك؟ بين إيش؟ زكاة، آتوا الزكاة، أليس كذلك؟ يؤتون الزكاة. طيب هل في القرآن في كل 40 شاتا شات؟ في كل 5 من الإبل شات؟ من بين ذلك؟ السنة، وضحت، بينت السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة. وبدأ يفصل عمران رضي الله عنه في جميع أحكام الإسلام التي جاءت السنة مؤيش؟ مفسرة، هذه جاءت مطابقة وجاءت إيش؟ مفسرة، والثالثة جاءت زيادة عما في القرآن. ألا إني أوتيت الإيش؟ القرآن ومثله معه، في أمور ما وردت في القرآن، أليس كذلك ولا لا؟ جاءت إيش السنة زيادة، كتحريم كالجمع بين المرأة وإيش وعمتها والمرأة وخالتها، وأشياء كثيرة بينتها السنة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في محرمات، في تحليل، وفي كذا، الكتاب والسنة، ندرس السنة، نتدارسها، اللهم حببها إلى قلوبنا يا رب، اجعلها أحب إلينا من الماء البارد. لماذا؟ لأنها وحي من الله جل وعلا أوحاه إلى نبيه، أليس كذلك؟ ما ينطق عن الهوى. وكنا قد بدأنا في فضائل أولئك الأبطال، النجوم، الصحابة، البررة الكرام، أليس كذلك؟ نتدارس فضائلهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم حتى نقتدي بهم، أليس كذلك؟ عرفنا من فضائل الصديق شيئا عظيما، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ عرفنا من فضائل الصديق، ولا سيما نحن معه، آخر حديث وقفنا عنده حديث أبي موسى، انتهينا منه، الأشعري عبد الله بن قيس رحمه الله ورضي عنه، صحابي الجليل، جعل يوما خاصا للرسول، خرج من الصباح قال اليوم أبغى لازم الرسول من أول إلى آخر، احتسبها، توضأ وخرج، جاء إلى بيته إلى المسجد قالوا له خرج، فين راح؟ قال إيه طريق هكذا، يسأل كل ما فين رأيتم الرسول؟ قالوا نعم مشى كذا مشى كذا مشى، حتى وصل إلى بئر إيش؟ أريس. عرفتم بئر أريس؟ بينتها لكم؟ الحمد لله. وجلس الرسول فيها، وجلس عبد الله بن قيس بوابا، قال أجلس بواب الآن أحرس. فجاء الصديق كذلك، تتبع أثر الرسول حتى جاء إلى البئر، فلما جاء إلى البئر ودق الباب قال من؟ قال الصديق، قال اقعد استني حتى استأذن لك من؟ المصطفى. فدخل واستأذن، فقال أذن له وإيش؟ بشره بالجنة. بشارة ولا ما هي بشارة؟ بشارة ولا ما هي بشارة؟ شهادة ولا ما هي شهادة؟ والله إنها لشهادة. جيد، طيب طيب طيب. ثم جاء من؟ عمر. جاء عمر، وكان عبد الله يقول يا ليت أخي يأتي، تركته يتوضأ حتى لعل الرسول يبشر بالجنة، أليس كذلك؟ من هنا جواز التمني في الخير. جواز إيش يا محمد؟ تمني. تمني في الفضل والخير، يتمنى، أليس كذلك؟ الإنسان يجوز أن يتمنى. عبد الله بن قيس يا ليت أخي يقول يأتي، ها؟ قال إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. إيش معنى هذه الكلمة؟ تمني، أليس كذلك؟ لكن ما جاء. جيد، جاء عمر وبشره، جاء عثمان وإيش؟ قال بشره بالجنة على إيش؟ على بلوى تصيبه، على مصيبة تصيبه، بشره بالجنة. هذا وحي ولا مو وحي؟ ما يدري الرسول إيش يكون، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكيف يقول تصيبه مصيبة؟ وفعلا أعظم في مصيبة بدأ بها الإسلام، من حركها؟ اليهود. عبد الله بن سبأ باذر بذرة التشيع والرفض، عبد الله بن سبأ اليهودي، وتبعه الغوغاء، عمل ثورة، أليس كذلك؟ عمل ثورة، نواة الثورات كلها هذه هي، هذه أس الثورات، أس المؤامرات عند الإسلام. عبد الله بن سبأ جيش الناس، هيجهم مثل ما يهيجون الآن خوارج، أنتم ولا لا يهيجون؟ ذاك هيج، قال عثمان يأكل بيت المال حق المسلمين، أنتم يا شباب قوموا يأكل أموالكم، قوموا اطلبوا. هيجهم ولا ما هيجهم؟ وأنتم فقراء جالسين، أقول فهيجهم، فهمت ولا؟ فهاج الغوغاء العامة، قال فعلا فلان يعطي له كذا وفلان يعطي له، وفعلا يعطي ما شاء الله، الحاكم له أن يعطي، أليس كذلك؟ لكن قاموا عشان الدنيا، وكان عثمان غني يعطي من ماله بعض الأحيان، أكثر الأحيان يعطي أقاربه من إيش؟ ولا حرج على الإنسان يعطي أقاربه، أليس كذلك؟ أخوه ولا ابن أخته، فأنتم ولا لا؟ فهؤلاء هيجوم على هذا حتى جاءوا إلى المدينة وحاصروه ولا ما حاصروه؟ وإيش؟ دخلوا عليه بيته وقتلوه قتل شعناء، بين أهله وبين زوجه لا لا لا لا لا راعوا حرمة الله ولا حرمة المدينة ولا حرمة الرجل المؤمن ولا حرمة بيته، دخلوا إلى بيته وقتلوا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، ما يجوز أن يدخل إلى بيت الناس، أليس كذلك ولا لا؟ محرم ولا محرم؟ من يرضى أن يدخل أحدكم في بيته؟ خبروني، على زوجه وأولاده، يرضى أحدكم ذلك؟ والله ما يرضى. دخلوا على عثمان في بيته وقتلوا. هذه البلوى وهي أول الشر الذي نزل بالإسلام، كما في حديث حذيفة، يجب أن تحفظوا حديث حذيفة هذا الذي رواه الشيخان. حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن وخبير سر رسول الله، أعظم حديث في الفتن هذا. قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر. إيش قال حذيفة؟ حذيفة بن اليمان: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الدين، التوحيد، الأخوة، اعتصموا، أليس كذلك؟ التصدق، الإيثار، الخير العظيم. هذا خير ولا مو خير؟ جمعهم بعد شتات. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ يجينا شر؟ قال: نعم. قال العلماء: أول شر هذا هو اقتتال فتنة عثمان والجمل وصفين، اقتتل المسلمين بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ اقتتل المسلمون مقتلة عظيمة، ألوف ماتوا من فتنة اليهود. ثم الحمد لله اجتمعوا في عام الجماعة على من؟ على معاوية رضي الله عنه. اجتمعوا عليه ولا ما اجتمعوا عليه؟ وهدأت الدنيا، هدأت الحروب، هدأت وبدأ الناس يمشون في مصالحهم، بدأوا. لكن هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ الله ما يترك الناس. قال: نعم، في خير. هذا الخير الهدم جماعة، الحسن بن علي تنازل، أليس كذلك ولا لا؟ إن هذا ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين. جيد. قال: نعم، وفيه دخن. هذا الخير الثاني، فيه إيش؟ دخن. عرفتم الدخن؟ الدخان. تعرف الدخان؟ يعني ما تشوف، تارة يكون قليل وتشوف قليل، تارة ما تشوف، مو صافي. دنيا إذا كانت صافية تنظر ولا ما تنظر؟ تبصر الحق ولا ما تبصر؟ لكن لما يجي الدخن، يجي الدخان الغباش، ما تبصر الحق. جاءت الفتن، جاءت الدخن. قال: فيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. والله ظهرت الأحزاب والفرق، ظللت الناس ولا ما ظللت؟ الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة والشيعة، كلهم ظهروا. هذا الدخن، هذا هو الدخن تماما. إلى يومنا هذا الدخن جالس. هل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير إيش؟ هدي، ويستنون بغير إيش؟ سنتي، تعرف منهم وإيش؟ تنكر. يجيبوا حق ويجيبوا باطل، يلبسوا على الناس. والله المرجئة يلبسوا على الناس، والجهمية يلبسوا على الناس، والخوارج يلبسوا على الناس، أليس كذلك؟ لا، يلبسوا لما يلبسوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. قال: هل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاة على إيش؟ أبواب جهنم. من أجابهم إليها إيش؟ تدري يجي على باب جهنم يقول لك تعال. هذا الآن نحن فيها، في هذا العصر، دعاة على أبواب جهنم، فهمتم ولا لا؟ الفرق والنحل الضالة التي تدعو إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب، أليس كذلك؟ عرب، قومية، حزبية، خوارج، دعاة على أبواب جهنم، أليس كذلك؟ إخوانية، تبلغ، كل الحزبيات، كل الجماعات، والله دعاة على أبواب جهنم. اللهم نجينا من 73 فرقة. سبحان الله العظيم، كأنه ينظر إلينا المصطفى. قال حذيفة ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ إيش سوي؟ أقاتل؟ أترك؟ قال ألزم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة إيش؟ المسلمين وإمامهم. في هذا البلد في إمام، أليس كذلك؟ في أمير، الحمد لله، نسأل الله أن يعزهم ويقويهم على طاعة الله. قال قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، في بعض الروايات مرجت عهودهم وكانوا هكذا فوضى، أليس كذلك؟ فوضى ولا ما هي فوضى؟ فوضى ولا ما هي فوضى؟ أهو تشعرونهم في بلدانكم فوضى ولا ما فوضى؟ كل واحد حاط السلاح يلا اقتل، يا ويلهم ويلا. هذه هي. قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بين لنا صلوات الله وسلامه. اعتزل تلك الفرق كلها، لا مجلس وطني ولا مجلس حزبي، بعد. هذا المؤمن، هذا السلفي، يبتعد عن هذه الأمور. نسأل أن يجيرنا وإياكم. الشاهد من هذا قوله على بلوى تصيبه، وفعلا ودفع ثمنها رضي الله عنه، وقد رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة مقتله، قال يا عثمان افطر عندنا، افطر القابلة، فأصبح صائما، فأصبح إيش؟ صائما رضي الله عنه. وقال كل من لي عليه سمعا وطاعة لا يقتل، لا يقتل، لا يكون أول من خلف محمدا في أمته بالقتل أبدا، ما أكون أول من أخلف. ترك رضي الله عنه، قالوا نقاتل معك، ابن الزبير، ابن عمر، حسين، حسن، ابن علي، ابن أبي طالب، فلان. قال لا، لا تقاتلوا، من كان لي عليه سمع وطاعة أن يغمد سيفه. شوف إيش يبغى يسوي، والله شجاعة، شجاعة ولا ما هي شجاعة؟ لقي الموت صابرا محتسبا ولا ما لقيه؟ لقيه، ودخلوا عليه وقتلوه في ضحوة النهار. نسأل أن يجعله في جنات النعيم مع نبينا محمد. انتهينا من هذا الحديث. هذا الذي بعده. قال الإمام البخاري ورحمة الله عليه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. جيد، هذه بشارة للثلاثة الأولى، نبي وصديق وشهيدان. سبحان الله، وهذا من على يعني من المعجزات، أخبر أنهم سيقتلون شهادة وهم أحياء، من أعلمه؟ الله جل وعلا. فهمت ولا؟ قال لما ذكر أنهم شهيدان كيف يعرف أنهم سيموتوا شهداء؟ أليس كذلك؟ نحن كل واحد يقول شهادة. ما هي الشهادة؟ أن تقتل، أن يقتلك كافر، هذه الشهادة. لله يقتلك كافر ليش؟ لأنك تدعو إلى الله. أما المسلمين مع بعضهم لا، ما يمكن شهادة، وقفوا انتبهوا. إلا إذا دخل عليك الظالم في أرضك في بلادك، عندك أرض عندك بيت ودخل عليك هذا الظالم كما ورد في الحديث الصحيح، يا رسول الله الرجل يريد أن يأخذ مالي، ألا تعطي مالك؟ قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. المقاتل المدافعة، يبغى يأخذ هذه وأنا أجر، هو يجر، أدفع أترك هذه حقي، أليس كذلك ولا لا؟ أراد أن يأخذ مالك، جاك إلى بيتك يريد يأخذ مالك. الرسول قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال في الجنة. هذا الظالم، أليس كذلك ولا لا؟ وأما أن يمسك الإنسان السلاح ويرفعه ويخرج يقاتل هيجاء في ديار المسلمين فوضى، يقتل من هب ودب، أبدا ما يجوز، القاتل المقتول في النار، كلاهما رفع السلاح على أخيه. واضح ولا مواضح؟ انتبهوا في هذه الفتن المدلهمة، يجب أن يوعى الناس ويعلم العباد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إيش؟ ها؟ حرام عليكم. والله قالها في مشهد عظيم، مشهد عظيم، إن دماءكم وأموالكم، يا مسلمين كل من قال لا يوحد ما ينبغي، عصم دمه وماله، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. الفتن هذه التي جاءت، قال صديق وشهيدان، وقوله رجف بهم، عرفتم رجف بهم؟ اهتز واضطرب أحد، فقال وهو أحد جبل، وخاطب الجماد. الرسول خاطب أحد ولا ما خاطبه؟ في بعض الروايات يعني وضع قدمه عليه، قال يا أحد أثبت، يكلم إيش؟ الحجرة، يفهم الحجر ولا ما يفهم؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، والله الحجر يفهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقالها الله عز وجل في اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اليهود قست قلوبهم ولا ما قست؟ جاءهم الوحي، قالوا يا محمد سمعنا وعصينا، قالوا قلوبنا غلف، مهما تكلمنا ما احنا سامعين منك، ما نبغى قرآن كلام الله، قال ما نبغى. الله أكبر، قلوبنا إيش؟ قلوبنا غلف، فيهم شبه، الذي لا يسمع كلام الله والله في شبه منهم، لأنه إذا دعينا إلى كلام الله وكلام الرسول نسمع، نسمع ولا ما نسمع؟ تعالوا إلى كلام الله وكذا، تعالوا إلى كلمة سواء، يا معاشر المسلمين اتركوا السلاح، تعالوا أصلحوا ذات بينكم، مو هكذا ولا لا؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح. نسأل الله أن يصلح القلوب، قلوا آمين. هذا الحديث فيه فضيلة هؤلاء الثلاثة، اقرأ الذي بعده. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يفري فريه فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب العطن مبرك الإبل، يقول حتى روية الإبل فأناخت، روية الإبل فأناخت، حتى روية الإبل فأناخت. جيد، هذا الحديث مر معنا أليس كذلك مسبقا، وهذه رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق، يرى رأى نفسه أنه على بئر يخرج الماء للناس يسقيهم، فعلا سقانا ولا ما سقانا؟ هذا الوحي الذي جاءنا به. ثم قال: جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين. إشارة إلى مدة خلافته بعده، أليس كذلك ولا لا؟ إشارة، مدته قصيرة لكن كانت عظيمة جدا. لماذا؟ استتب الدين، الناس ارتدوا في زمن أبي بكر، ارتدوا ولا ما ارتدوا؟ ثبتهم، تعالوا قاتل، أليس كذلك؟ حتى جمع الناس. وأما في عمر، في زمن عمر الفتوحات، في زمن عمر إيش؟ عمر ثبت، أبو بكر ثبتهم، قواهم بعد الرسول، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وأما في عمر، في زمن عمر فتحت كسرت كسرى وقصرت قيصر، بلاد كسرى وقيصر الله كل خزائنها أنفقت في سبيل الله، خزائن كسرى وقيصر كما ورد في الحديث: وأوتيت الكنزين الأبيض والأصفر. فأولها الكنزان، الأصفر ملك كسرى الذهب، والأبيض ملك قيصر الفضة، كل خزائنها هذه الدولتين والله أنفقت في سبيل الله. متى؟ في زمن عمر رضي الله عنه خليفة هذا. ولذلك قال: فثم أخذها ابن الخطاب. وهذه كذلك إيش؟ وحي من علامات الساعة، الرسول يخبر عن شيء وإذا به يقع كما أخبر. هذا ما هو كهانة، هذه من علامات إيش؟ النبوة، أنه يخبر أن أبو بكر وعمر سيلون بعده وهو ما يدري، لكن الله عز وجل هكذا. فجاء عمر رضي الله عنه يقول: فاستحالت غربا. عرفت معنى استحالت غربا؟ بينت لكم يعني الدلو هذا الصغير استحالت، انقلبت، صارت دلوا إيش؟ كبيرا. الغرب هو الدلو الكبير الذي يشبع، وهو يصنع من جلد البقر كان. فقال عمر، فقال الرسول: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني ينزع مثله، قوي رضي الله عنه، وفعلا كان قويا. حتى فنزع، حتى ضرب الناس بعطن. ما معنى ضرب الناس بعطن؟ يعني توسعت الإسلام واستتب ونظم وقوي، هذا هو قوي في عهده، أقوى شيء كان في عهده رضي الله عنه. وهذه بشارة للصديق وعمر رضي الله عنهما. اقرأ الذي بعده. قال: حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه بشارة ثانية من علي رضي الله عنه توضع في أعين إيش؟ الرافضة، أليس كذلك؟ اسمعوا ماذا يشهد علي. يقول ابن عباس: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد وضع على سريره. متى هذا؟ لما طعن، لما طعنه من؟ أبو لؤلؤة المجوسي الكافر، طعنه 3 طعنات، أليس كذلك؟ 3 طعنات في قلبه، في بطنه رضي الله عنه، وشق بطنه. وقصته مشهورة لما تقدم للصلاة وهو يصلي رضي الله عنه، ف فلما حملوه إلى بيتي على السرير وضعوه، ما هو ميت، حي، أليس كذلك ولا لا؟ ما مات، طعن واحدة هنا واحدة في بطنه، وتحت سرته واحدة، ثلاث طعنات رضي الله عنه. فلما حمل على سريره في بيته، أليس كذلك ولا لا؟ الآن يواسوها الناس. بعد أن توفي قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر، هذا بعد أن توفي. بعد أن توفي جلس كم يوم؟ ثلاثة أيام يعاني من جرحه، ما كانت عمليات ولا خياطة، الله أكبر، كيف صبر الله حتى جيف الجرح ومات، وهو يوصيهم بتقوى الله جل وعلا، يوصيهم استخلف، قال لا ما استخلف، افعل، يا ليت، سيأتي، يا ليتني أنجو، لا علي وإيش ولا ليا، يوم من قوته وصلابته في الدين. يقول إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد وضع على سريري، فإذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي. عرفتم المرفق؟ هذا المرفق وضع على منكبه. قال على منكبي، يقول يرحمك الله يا ابن الخطأ. دعا له ولا ما دعا له؟ من دعا له؟ علي. يدعو له ولا ما يدعو له؟ يحبه ولا ما يحبه؟ والله يحبه. زوجه ابنته أم كلثوم، ما رأيكم؟ زوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. لما خطبها، خطبها ولا ما خطبها؟ عمر بن الخطاب. التاريخ ما يكذب. ماذا تقولون في هذه المصاهرة بين عمر وبين علي يا رافضة؟ ماذا تقولون في هذا الصهر المبارك؟ أحدهم يعني يعادي عمر ويزوج بنته؟ لا والله، من محبتي. وقد ورد أن له ابنان، سمى أحدهم أبو بكر وحده علي رضي الله عنه. لا إله إلا الله. نعم، قال يرحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. يدعو الله أن يجعله إيش؟ مع صاحبي في جنات النعيم. لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كنت أبو بكر وعمر، وفعلت أبو بكر وعمر، وانطلقت أبو بكر وعمر، وإني أؤمن، مرة معنا حديث وإني أؤمن بهذا أبو بكر وعمر، أليس كذلك؟ لما تكلم الذئب قال أؤمن أبو بكر وعمر، هنا فعلت أبو بكر وعمر. هذه الصحبة بينهم، بين المصطفى والأخوة والقرابة والصهر والمحبة، كيف تفترق؟ مستحيل. يريد أعداء الإسلام أن يفرقوا. فرقوا ولا ما فرقوا؟ فرقوا في عقول الرافضة هذول الجهلة، يفرقون، ما يبغوا أبو بكر وعمر مع الرسول. كيف تؤمن بالرسول؟ لا إله إلا سبحانك اللهم، لا تضلنا بعد إذ هديتنا. هنا قال إيش؟ قال وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، علي أليس كذلك؟ الله هو الذي أثنى عليه، وجمعهم الله في حجرة واحدة، مجتمعين في الحياة وبعد الممات، وكذلك في الآخرة يجتمعون مع بعض، أليس كذلك ولا لا؟ والله نؤمن بذلك. وأبو جعفر المنصور لما جاء المدينة وزار وسأل مالك، شوف، لأنه كان يكذب عليهم، كان يكذب على على على على, على البيت، يعني الدولة العباسية، أبو جعفر المنصور عباسي، مو كذا ولا لا؟ أبو جعفر المنصور إيش؟ عباسي. وعلي بن أبي طالب وذريته الحسن والحسين، أليس كذلك ولا لا؟ أبو جعفر وغيره، أبو جعفر أبو المنصور سمعتم به، هذا الخليفة في عهد مالك لما جاء المدينة وسأل مالك، سأل الإمام مالك قال له: هذا أبو بكر وعمر ما منزلتهما من الرسول؟ أن الشيعة ما يبغون أبو بكر وعمر مع الرسول، لماذا؟ يعتقدون، شوف، يعتقدون ولا سيما الإمامية والإثنى عشرية أن الإمامة والخلافة وراثة من الرسول. وراثة من إيش؟ من الرسول. وأحق من يرثه عمه وابنته، أليس كذلك ولا لا؟ فكان العباس، العباسيين لماذا خرجوا على الدولة الأموية؟ كان يكذب على الرسول ويقال له إن الخلافة وراثة، والخلافة ليست وراثة، وكذا ولا لا؟ خلافة إيش؟ ليست وراثة، إن الأنبياء لم يورثوا الدين وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهمتم ولا لا؟ ولذلك ما خرجت الدولة العباسية على الأموية إلا بما زين لها على أن الخلافة وراثة، والأمويون غصبوا. ولذلك عبد الله العباسي لما اجتمع مع الأوزاعي في الشام، اجتمع مع الأوزاعي في إيش؟ في الشام. لما دخل الشام عبد الله العباسي، أبو جعفر المنصور في العراق، وسير عبد الله العباسي عمه عبد الله بن علي إلى الشام. فلما دخل الشام واستتب وقتل الأمويين كلهم، استتب الأمر، دعا الأوزاعي عالم الشام، قال: يا أوزاعي، ماذا ترى في دماء بني أمية؟ قال الأوزاعي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيش؟ ثلاث. قال: ألم يقتصبون الخلافة؟ ها، شوف عبد الله كانه إيش، وهو قائد جيش وعم الخليفة الآن، قال: ألم يغتصبون الخلافة مننا بني أمية؟ قال: لا يا أمير، لو كانت وراثة ما تنازل الحسن عنها. كانت وراثة ما تنازل إيش؟ حسن عنها. تنازل ولا ما تنازل؟ ها؟ سكت الخليفة، ما تكلم عبد الله بن علي، سبحان الله العظيم. يعني كأنه كذب عليهم من قديم، ولا يومنا هذا الإمامية يرون أن الخلافة منحصرة في علي وبنوه، أليس كذلك؟ لا، 12، وهذا ضلال، ما هو صحيح. على كل، يعني علي هنا رضي الله عنه أثبت الخلافة لأبي بكر وعمر، وأثنى على عمر رضي الله عنه، هذا هو الصحيح من هذه الأمور التي إيش؟ كما قال الرسول: وإن تأمر عليكم إيش؟ عبد حبشي، نسمع ونطيع ما دام يقيم فينا كلام الله، كلام رسوله. هات الحديث الذي بعده. قال: حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الله أكبر. جيد، هذه شهادة أنت ولا على فضل أبي بكر الصديق، وأنه كان يدافع عن رسول الله صلوات الله في هذا الموقف. يقول عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، كان الرسول يطوف، يمسك من حرب وخنق، أليس كذلك؟ قال: رأيت جاء المصطفى وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، قوي جدا، رضي أنتم ولا لا؟ والرسول صابر، ما أمر بالقتال ولا بالدفاع. فجاءوا إلى أبي بكر قالوا: الحق صاحبك يخنق بموته، مو كذا؟ لا، الحق الحق. فجاء يجري، كان عنده 4 غدائر، كم غدائر؟ تعرفوا الغدائر ولا لا؟ شعر كذا، ها، من هنا 2 وهنا 2، شعر عنده 4. يقول: فجاء وسار يدفعهم، يدفع هذا ويدفع هذا، ويقول أتقتلون؟ فمسكوا أبو بكر، هم تقول أسماء، فمسكوا أبو بكر وضربوه، ضربوه أبو جهل وعقبة، وجروا من شعره حتى سار شعره يسقط، حتى سار إيش؟ لما حمل أبو بكر، لما حمل بعد أن أوذي وضرب لأجل المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله حمل إلى بيتي وشعره يسقط. لا إله إلا الله. هذا هذا هذا بلاء ولا مبلاء؟ وصبر الرسول لما صبر؟ هل عاقبهم؟ هل عاقبه لما دخل يوم الفتح؟ آه، شوفوا القلوب الطيبة، قال اذهبوا فأنتم إيش؟ الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. الخوارج الآن يمسكون الناس، أليس كذلك؟ يقتلونهم ويحاسبونهم. تعالوا، هذه قاموا لله؟ لا والله ما قاموا لله، سواء كانوا في مصر أو في غيره، أو في اليمن أو في ليبيا أو في تونس، قاموا لله؟ لا والله ما قاموا لله، وإنما قاموا للدنيا، وإلا لما خلاص تركوا الناس. ها هو الرسول قال اتركوا، اذهبوا أنتم الطلقاء. ضربوه لما ضربوه، خنقوه لما خنقوه. وقد ورد في البخاري قصة شبيهة من هذه، أذكرها يا محمد؟ قال أخرج البخاري عن عائشة: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كمان أليس كذلك؟ كسرت رباعيته وجرح وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. شوف، يوم العقبة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. هذا من زعماء الطائف. الرسول لما في ذهب من مكة إلى الطائف يدعوهم، ودخل على هذا ابن عبد ياليل ابن كلال، ما أجابه، قال لو كان فيك خير قومك. شوف، هذا كان من زعماء الطائف. لما الرسول راح الطائف وقال له ترى كذا الإسلام والإسلام، قال له أنت طيب وقومك ما يعرفونك، ليه ما رضوا بقولك؟ يلا ما نبغاك. طرده ولا ما طرده؟ يقول لما إيش فرف إيه قال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم. الرسول يقول انطلق وهو إيش؟ مهموم مغموم. في سبيل إيش؟ الدعوة ولا مو في سبيل الدعوة؟ ولا في سبيل فلوس وصفقة؟ لا والله في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، قرن المنازل، ميقات الطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل. هو بسحابة نظر، سحابة جاته، وليس كذلك ولا لا؟ الله يواسيه سبحانه. قال فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال. الله أكبر، ملك الجبال. الجبال لها ملك؟ أيوة، كما أن الموت له ملك، ملك الجبال. أرسل ملك الجبال، قال لتأمره بما شئت فيهم. ايش تبغى يا محمد؟ قال فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك إن شئت. إن شئت ايش؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الله أكبر. تعرف الأخشبان؟ الأخشبان أبو قبيس وقيعنقاع. الذي في مكة يطبق عليهم يموتهم كلهم. والله يستطيع الله، يقدر ولا ما يقدر، يقدر ولا ما يقدر، لكن انظروا الرحمة في قلبه، انظروا الإيمان في قلبه، انظروا الصبر في قلبه، انظروا الحلم في قلبه. إيش قال صلوات الله؟ قال رسول الله: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. يريد عبادة الله، يحب الله وحده ولا ما يحبه؟ يريد أن يعبد، ولو يخرج واحد لن يهدي الله بك رجلا واحدا. أليس يحب الله؟ قال: أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قصة عجيبة ولا ما هي قصة عجيبة؟ أليس كذلك؟ وكذلك ما أخرج البزار عن علي رضي الله عنه قال عن محمد بن علي قال: خطب علي فقال، محمد بن علي بن حنفية، هذا أخرجها البزار، هذه البخاري، قال عن محمد بن علي قال: خطب علي فقال: من أشجع الناس؟ فهمت ولا؟ فقالوا: أنت. علي يقول، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: لا أنا، خلوني، تركوني، قولوا من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه، ولكن أبو بكر، شوف، لكن أبو بكر أشجع الناس، هذا والله شهادة من علي رضي الله عنه. أبو بكر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، مسكته، شوف، هذا مثل شهادة عبد الله بن عمرو بن العاص، مسكته قريش، هذا يجأه، معرف يجأه يعني يطعنه، فأنت هذا يجأه وهذا يتلقاه، ويقولون: أنت تجعل الإله إلها واحدة، أنت تجعل الآلهة إلها واحدا، فما دنا منا أحد. خافوا من قريش، ما واحد جاء، كلهم خافوا، لأن قريش مسكت الرسول، يلا اللي يخنقوا واللي يضربوا واللي كذا واللي يضربوا، جيد، خنقوا وضربوا، ما قدر واحد يجي، أليس كذلك؟ قال: فما، يقول علي: فما دنا منا أحد إلا أبو بكر. شوف الصديق جاء والله كالأسد ولا يخاف، لو يموت مع الرسول، روحي مع روحه. قال: إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الله أكبر، الله أكبر. ثم بكى علي بكى لما شاف الشجاعة هذه، أليس كذلك، على الصديق. ثم بكى علي وقال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أليس كذلك؟ قال: لساعة من أبي بكر خير منه، ذاكم رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه، ما يخاف، أليس كذلك ولا لا؟ شفتم الشجاعة؟ إن شهد له بالشجاعة والفضل علي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه عظم أبو بكر وفضله وشجاعته ودفاعه عن المصطفى. يقول: فجاء أبو بكر حتى دفعوا عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ واضحة ولا ما هي واضحة هذه القصة؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. انتهينا من مناقب الصديق. نأخذ الآن إيش؟ مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اقرأ يا بني. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة نعم فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه بجارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. هذا الحديث في فضل عمر وهذه بشارة في الجنة لأنه راه قصر أليس كذلك؟ قال عن إيش؟ عن أبي حفص كني بأبي حفص ابنته حفصة كناه الرسول بأبي حفص الرسول كناه ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. إذن هو قرشي عدوي أليس كذلك؟ قرشي من قريش يجتمع مع الرسول في نسبه ولقب بإيش؟ بالفاروق رضي الله عنه لقي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. قال جابر ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني هذه رؤيا إيش؟ منامية. رأيتني دخلت الجنة رأيتني إيش؟ دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء الرميصاء تصغير إيش؟ الرمصة والرمصة نسبة إلى الرمص ومثله الغمص عرفتم الرمص أو الغمص وهو الذي يكون في العين لأن كانت هذه المرأة في عينها الغمص الغمص والرمص عرفتم الغمص الغمص الذي يكون في العين هذا الأبيض يكون هنا عند العين يعني لما ينام الإنسان ينام ويقوم يكون في عينه أبيض شيء يسمى الغمص يسموه إيش الغمص والرمص أليس كذلك؟ فكأن هذه المرأة فيها الغمص كثير فكان فيها يقال له الغميصاء ويقال له الرميصاء امرأة أبي طلحة أليس كذلك ولا لا؟ قال وسمعت خشفة. ما معنى خشفة؟ الخشفة الحركة حركة الرجل وقع القدم وقع إيش؟ الأقدام هذه الخشفة. وقد ورد في البخاري أليس كذلك أنه قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. الرسول يقول يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هذا يفسر هنا جاءت الخشفة وهذا يفسرها الحديث الآخر في البخاري يعني الرواية الأخرى. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. شوف بلال كان ما شاء الله حريص على الوضوء والطهارة طهور شطر الإيمان دائما يكون على طهارة وإذا تطهر مثلا انقطع وضوءه وتوضأ يصلي ركعتين أو ما شاء الله وسماها العلماء سنة الوضوء تقريرية هذه سنة إيش تقريرية. من هنا من هذا الحديث أخذوا سنة الوضوء وهي تقريرية أن بلال يقول ما توضأ أحدث أرجع أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت. هذه سمى إيش سنة إيش سنة الوضوء وهي سنة تقريرية. قال فذاك لأنه لما سمع خشفة في الحديث عندكم قال من هذه من هذا قالوا له بلال. هذا بلال اللي يمشي قدامك هذا يمشي يسمع صوته يمشي برجوله ويسمعه الرسول. من هذا؟ قالوا بلال. هذه بشارة ولا ما هي بشارة لبلال رضي الله عنه؟ نعم. ورأيت قصرا. ورأيت إيش؟ عرفتم القصر البيت العظيم. وفي رواية من ذهب، في رواية البخاري رأيت قصرا من ذهب، وبشنائه جارية تتوضأ في جر إيش في في في في في, في رواية وفي وفي فنائه وبفنائه جارية وضيئة تتوضأ. جارية وضيئة إيش؟ تتوضأ. في جوان دلل هذا الرسول رأى القصر ورأى الفناء يعني الساحة، أن هذا صح، هذه المرأة لهذا لصاحب هذا القصر، معنى أن هذه المرأة لصاحب القصر. قال فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بشارة ولا ما هي بشارة؟ قالوا فأردت أن أدخله وأنظر أشوف حق عمر هذا كيف شكله القصر. أراد أن يدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر وكان حاضرا. فقال عمر بأبي وأمي أفديك يا رسول الله، أفديك يا رسول الله، أغار عليك. وفي رواية بكى، في رواية إيش؟ هذه يدل لعظم لعظمه. لماذا بكى ولماذا قال أغار علي؟ يعني لشدة حبه علي أكثر من نفسي. لو كان عندي زوجة وبيوت وكله أعطيك إياها يا رسول الله، هذا معناها. ما يمكن نفسرها إلا هكذا. ولكيف تفسروها لما رأيت الجاري يقول له شفت جاري وبشرك كأنه عندك قصر ولكن ذكرت غريتك ورحت؟ طيب قال أنا غار عليك، ألو تبغى القصر والنساء كل الذي عندي أعطيك لو تبغى نفسي. هذه معنى محبته، أليس كذلك؟ من فرط محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بشارة خير ولا ما هي بشارة؟ فضل ولا ما هي فضل؟ إذن هذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه. نعم، اقرأ الحديث الثاني. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى وقال أعليك أغار يا رسول الله. جاب رواية بكى الثانية. هذه الرواية مثل الأولى، يعني شهادة وبشارة ومحبة من عمر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أقرأ الذي بعده. قال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته؟ قال العلم. جيد، هذه أيضا شهادة لفضل عمر وسياسته في الدولة الإسلامية، ساس الناس على الكتاب والسنة، أنه مشاهم لما قال الرسول على العلم رأيت كأني أشرب لبن، أليس كذلك؟ إذا رأى أحدكم يشرب لبن أليس كذلك؟ إيش تؤولونها؟ أنه ربي يعطيه العلم، هذا هو الصحيح، بقدر ما تشرب من اللبن، كان لبن قليل يعطيك علم قليل، لبن كثير هذا هو الصحيح. هذا يفسر يعني الرؤى تفسر هكذا، إذا رأيت تشرب لبن الرسول رأيت أشرب لبن، أليس كذلك ولا لا؟ إذا كان اللبن خلاص طيب، هذه رؤية إيش؟ بشارة ولا ما هي بشارة؟ أن الله يعطيك العلم. لما قالوا حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، يعني رأى الري كذا في يده وهو يشرب، قالوا فما أولته؟ ثم ناولت عمر فقالوا، يعني كان عمر كان جالس وأعطاه يشرب، مهكذا؟ لا، كان عمر جالسا بجواره فأعطاه الإناء يشرب. الرسول لما جيء بالإناء يشرب وشرب أنت وهو ما شاء الله إناء طيب، فشرب حتى شاف الري يخرج في عيونه، فأعطى عمر زيادة. فقالوا فما أولته؟ قال العلم، أليس كذلك؟ وذلك لأن عمر أرسى قواعد دولة الإسلام بسياسته للناس على كتاب الله وسنة الرسول صلوات الله عليه وسلم. هل هذا يدل على فضله عن أبي بكر؟ لا. لماذا؟ لأن أبا بكر أيضا مدته قصيرة واشتغل في الحروب، حروب الردة ورد الناس إلى الشرع وإلى الدين، هذه سياسته بكر أعظم. لكن هنا في العلم، في رسوخ إيش؟ العلم، لأن الجهاد أعظم من العلم، أليس كذلك؟ الجهاد أعظم، الجهاد على بصيرة، من جمع بين الجهاد والعلم جمع خيرا كثيرا، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح. نعم. قال اقرأ الذي بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليل، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي، وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. جيد، هذا مثل الحديث الأول مر معنا، أليس كذلك؟ في فضل عمر مرنا في فضل أبو بكر، والآن هنا في فضل عمر رضي الله عنه. وفسر ابن جبير العبقري يعني عتاق الزرابي، والزرابي الطنافس يعني بعض التنافس، والزرابي تكون قوية جيدة وفيها إيش؟ جميلة وقوية وجيدة، فكأن عمر مثله، مثله الرسول وشبهه بذلك رضي الله عنه. نكتفي إلى هذا، عن عندكم أسئلة أليس كذلك؟ نأخذ بعض الأسئلة الذي أمس وعدناكم بها. هل لي حاجة أمس؟ نفرز لكم هذه حاجة تمس مساء. طيب شوف هذا السائل يبغى يدخلكم في السياسة، أليس كذلك؟ نحن نخرج منها وهو يريد يخرج يدخلنا فيها. يقول يا شيخ يقول بعض الناس يشكك في أحاديث السمع والطاعة ويقول إنكم تدافعون عن الأئمة الظلمة الذين حاربوا دين الله وتعادون الثوار الذين ثاروا على هؤلاء الظلمة، مو هكذا ولا لا؟ مسكين هذا بهلول، نحن نعادي من عاد الله، أليس كذلك ولا لا؟ ونوالي من والى الله، ندعو للإصلاح، ندعو للجمع، ندعو لدرء إيش؟ الفتن، أليس كذلك؟ والله ندعو إلى درء الفتن والإصلاح بين المسلمين. الظالم نذكره بالله، أليس كذلك ولا لا؟ نذكره. لكن إذا جئنا والظالم نبغى نزيله يأتينا بظلم أكثر، وفي ولا لا؟ قتال المسلمين ودمارهم. الآن دمرت ديار المسلمين، مو هكذا ولا لا؟ دمرت ولا ما دمرت؟ ما في أمن ولا أمان، وفي قتال. من المستفيد؟ أعداء الإسلام. هذه الأسلحة التي يدمر فيها ديار المسلمين، سواء طائرات ناتو ولا أسلحة صواريخ، هذه من أموال المسلمين ولا من الكفرة؟ من يصنعها؟ ها مصانعها عندنا ولا عندهم؟ هم يجيبوها لنا عشان نقتتل مع بعضنا البعض، يضحكوا علينا المغفلين المسلمين في جهل وغفلة. حكام سواء كذا ثوار ولا حكام كلهم جهلة، لما يأتون بهذه الأسلحة الدامرة الدمار وتدمر ديار المسلمين. هذا الدمار في بريطانيا ولا في أمريكا، فرنسا ولا إيطاليا، ديار الكفر ولا ديار الإسلام؟ نحن ما نرضى أن ديار الكفر تكون، نسأل أن يهديهم. لكن الواقع الآن المر، الواقع المر الآن الذي في ديار المسلمين قتل ودمار واستنزاف لاقتصاديات البلاد، من المستفيد من ذلك؟ والله أعداء الإسلام حقيقة. هذا الذي ندعو إلى الإصلاح وخمد الفتنة. هذا الدين، دين الإسلام دين الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح. أما يقول نحن ندافع على الظلمة، مسكين ما فهم شيئا. يقول بعض الناس يتركون صلاة الجماعة، ما نصيحتكم لهم؟ صلاة الجماعة يتركونها، ويقول كمان إيش؟ يقول السائل فتح الله عليه خصوصا من طلاب العلم، نذكرهم بالله أن يتقوا الله جل وعلا ويكونوا قدوة، لا يكون العلم حجة عليك. والله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وهذا السائل عليه أن ينصح، وعليه نذكره هو بنفسه، وكما أذكر نفسي، أذكر السائل وأذكر نفسي وأذكر المسؤول عنه، كم؟ ثلاثة. نذكرهم بصلاة الجماعة، إياك أن تفوتك تكبيرة الإحرام. والله لا يتخلف عن صلاة الجماعة كما قال الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، أليس كذلك ولا لا؟ وإيش قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ لا يتخلف عنها إلا إيش؟ منافق. هل ينتبه طالب علم ولا حتى عالم خاف ربه؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء، حاول كل الصلوات الخمس. الرسول يقول من صلى البردين إيش؟ دخل الجنة. نعم. ما قولكم فيما يقولن هؤلاء الثوار شهداء؟ انتهينا منهم، بلا شهداء بلا كلام فارغ. اذكر لنا بعض الكتب التي بينت فساد جماعة الإخوان حتى نحذرهم. الإخوان يا أخي عندك كتب الشيخ ربيع جزاه الله خير، الشيخ ربيع عالم وألف عدة كتب في هذه الأحزاب والبلاوي، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. هذا يقول لنا ما حكم الانتخابات وهل يجوز؟ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر وقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي؟ يعني أبو هريرة رضي الله عنه تخللت في قلبه محبة الرسول صلوات الله وسلامه، يعني أبو هريرة صادق في قوله إن محمدا خليلي. لماذا؟ لأن الخليل ما هو؟ الذي تخللت المحبة في قلبه. الرسول يقول أنا من البشر ما اتخذت خليل. طيب من يا رسول اتخذت خليل؟ قال اتخذت ربي، لو كنت متخذا من أمة خليل اتخذت أبا بكر. فهو اتخذ يعني كأن محبة الرب جل وعلا تخلت محبة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله فعلا لو نكشف الغيب نقول الذي تخللت محبة الله بعد الرسول أبو بكر الصديق، أليس كذلك ولا لا؟ أنه ما ترك شيء، بذل قل نفسه وماله لله ولرسوله صلوات الله وسلامه. فالرسول اتخذ الرب خليلا، ما اتخذ من الناس خليل، لكن أبو هريرة اتخذ أبا الرسول خليلا، يجمع بينهما. نعم. هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال الأمة الآن؟ ما هو صحيح، ما يعلم الغيب، وتعرض الأعمال عليه كما قال فإن وجدت خيرا ولا يعلم إلا ما يعرض عليه. قال تعرض علي أعمالكم أليس كذلك؟ إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. يرى أن الأمة تضطرب وثوار يستغفر الله لنا، هذا هو الصحيح. نعم لما نمشي جيد. وهذا سؤال صغير يقول هل ابن الحنفية كان يعادي عثمان؟ لا حاشا وكلا، مستحيل. نعم. وهذه أسئلة يقول وردت عبر الشبكة عن طريق ميراث الأنبياء، يقول من جدة، ما هي صفة أبي بكر رضي الله عنها الخلقية؟ الخلقية يعني وصفه الذاتي غير الخلقية، في فرق بين الخلقية. والله كان خفيفا جسمه كما ورد في في في في الإزار أنه يسترخي، معناه كان حقوه وجسمه كان ضعيف خفيف، وكان يعني طيبا رضي الله عنه، يعني كان من من من أواسط الناس ومن أحسن الناس. نعم. يقول من فرنسا أرجو نصيحة حول تعبير الرؤى، فهل يجوز لي التفسير لمن طلب مني وذلك أو الإعراض عن ذلك أفضل؟ والله الأفضل إعراض، أنه ما تدري الرؤية إلا إذا كنت عالم، أنت عالم بالقرآن والسنة. انظر كتاب التعبير من صحيح البخاري، جاء في كتاب التعبير أشياء كثيرة، يعني مر معنا الآن نعبر اللبن بإيش؟ من علم، أليس كذلك؟ لا، ويعبر يعني إذا واضح عندك التعبير عبر بالكتاب والسنة، ما عندك قول ما أدري، أليس كذلك؟ لا، إذا جاتك الرؤية، أليس كذلك؟ الرؤية مثلا يعني هناك إيش قال؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أليس كذلك؟ إذن كواكب معنى إخوتك، إذا رأيت نجوم ولا كواكب والشمس والقمر أبوك أمك، أليس كذلك ولا لا؟ يعني حاول أن يكون ارتباطا بالقرآن والسنة. وفي كذلك الرسول رأى الدلو، أليس كذلك؟ ينزع دلوا أو دلوين، معناه يعلم الناس، إذا رأى أنه عنده دلو يسقي الناس أو عنده ماء يسقي الناس، أليس كذلك؟ معناه يعلم الناس، هكذا، لأن الرسول فسرها، تفسر الرؤى بالكتاب والسنة، والله أعلم. وأما غير ذلك يسكت الإنسان لا يتجرأ. نعم. هل يشترط بقاء المحرم مع المرأة في المكان المسافر إليه؟ مثلا أنا أريد السفر لبلد ما وأريد البقاء هناك، فسأسافر مع محرم لي، هذه المرأة تقول، ولكنه سيعود وأبقى لوحدي، فهل هذا جائز؟ شفتم؟ مرأة تبغى تمشي من جدة، من المدينة إلى جدة، لابد يكون معها إيش؟ محرم. في الطريق من المدينة إلى جدة لابد يكون معها محرم. طيب إذا وصلت إلى جدة، أليس كذلك؟ ونزلت في بيتها أو في بيت أخيها، مو كذا ولا لا؟ أو في بيت عمها أو في بيت أختها، راحت عند أختها، أليس كذلك؟ ولا امرأة سافرت من المدينة إلى جدة، أليس كذلك؟ ومحرمها سفرها، لكن في جدة ما عندها محرم، جدة ما عندها، لكن عندها أختها، أليس كذلك؟ تجلس عند أختها في بيتها لا مانع، أليس كذلك؟ لكن متحجبة عن إيش؟ عن زوج أختها. بقاؤها في البلد الذي تسافر فيه إذا كان في أمان ما في خوف، لماذا الرسول أوجب المحرم في الطريق؟ الخوف، أليس كذلك؟ في الطريق، لكن في البلد في أمان وفي إقامة، دار إقامة ما في سفر، إذن في دار الإقامة المرأة تبقى في المدينة بدون محرم، ما تبقى بدون محرم ما دامت مع صحبة، ناس طيبين، جيران طيبين، أخواتها، جيرانها، أليس كذلك؟ الحمد لله. هذه جائز أن تبقى إلا إذا خافت الضيعة أو خافت الفتنة، فلا بد إيش؟ من محرم لها، من أسد يزود عنها، من شجاع، أن المرأة ضعيفة ومطلوبة. المرأة إيش؟ مطلوبة. فلذا أما إذا كان الله في أمان وطمأنينة الحمد لله ما عليه. طيب، يقول: رجل تربح بعض المال أو إيش تبرع بعض المال في تجهيز ميت مع أن هذا الميت له مال، فأنكر عليه أقارب الميت وأصر أن يرد المتبرع ماله بحجة أن تجهيز الميت لا يكون إلا مع الميت. لا، ما هو صحيح. فهمت ولا؟ يعني لو واحد تبرع وأعطاك قلم وأنت عندك قلم، إن شئت أخذت وإن شئت ماني في حاجة، لكن ترد لا، ما يصلح. إن ما تحتاجه صح قل له ما أبغى، أعطي شيء آخر. أليس كذلك؟ إذا أصر محبة لك، أعطاك قلما، أعطاك عمامة، أعطاك إيش؟ غترة. قالك هذه الغترة أعطيها لك، أهديها. تهادوا إيش؟ تهادوا تحاب. هذا أخو مات، أليس كذلك ولا لا؟ وأنا أحب هذا الرجل وأحب أخاه، فجئت بالكفن والحنوط وكذا ولا لا؟ قلت له هذا أنا إن شاء الله لوجه الله أحب أخاك، جائز ولا مو جائز؟ جائز. أما قال بحجة أن تجهيز الميت لا يكون إلا من مال الميت، لا، ما هو صحيح. فما حكم هذا التصرف؟ وهل يجوز التبرع لتجهيز الميت؟ نعم يجوز، يجوز. واضح ولا مو واضح؟ طيب، امرأة تتناول نوعا من حبوب الحمل سببت لها وقت الحيض استحاضة لمدة 3 أسابيع، فما حكم هذا الدم؟ وهل تجلس عن الصلاة في هذه الفترة ولا تصوم؟ إن كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فالحمد لله، فتجلس وقت الاستحاضة ما تصلي ولا تصوم، وقت الحيض، وقت الاستحاضة تصلي وتصوم. وإن كانت ما تميز اختلط عليها الباء، أليس كذلك ولا لا؟ كما قال الرسول تتحيض إذا كانت معروفة أيامها 6 أيام، أليس كذلك؟ تنظر تتحرى 6 أيام في علم الله وتترك الصلاة فيها، والباقي تغتسل وتصلي وتصوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.